والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول ابن عباس رضي الله تعالى وكذلك جاء نظرنا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذا إذا نظر طعاما مجد من الخبز كذاب أو غير كليل للحيتان لآتى وجبه في حيتانه أحوار حوت التي في تلك العين أو البئر بذاب عين بمن شنا بذئر لا اللوت مجد من الزر استون جب لمن إيه عيننا بئر لهون لأمريكو تدرقوالنا الزوت لا لو آتى مجد من الزر وكذا إذا نظر ما لم من النقد كبر ورك أو غيرك للسدن لزبن أو المجاورين إذا لتقرى باش على عاكفين لم يكن بتلك البقعية أو ببيت كريستان وزور أن يكن متوالا إذا لا فإن هؤلاء السدنة فيهم شبه من السدنة الذين كانوا للات والعزة ومنات محتلال سدن زبن يوج فيهم شبه مثل اللبات من السدنة كزبن يوج الذين كانوا للات والعزة ومنات له نوتمات يأكل أموال الناس بالباطل بلاله ويسجون عن سبيل كلاله والمجاورون هناك نكون فيهم شبه من العاكفين الذين قال لهم الخليل إبراهيم الإمام الحنفاء سلام مجاورون إذا تكمدوا فيهم شبه من العاكفين الذين قال لهم الخليل إبراهيم الإمام الحنفاء يا لو يتسول النصر السالي عن الله ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون هذه التماثيل النزيع والتوج من الناس والنصر أنت تكمدت شلات شكتاك ودين بلا شكله إلا لو أتسعي وقال فرأيتم ما كنتم تعبدون فرأيتم ما تعبد ما كنتم تعبدون أنتم وأباؤكم تعبدون أستي لتجذون أشيء نجار سنجارون أنتم نان وأباؤكم تعبدون أدموا أباؤكم تعبدون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين ولا تشملني تلاقوش ما توقع على ما كتابك على ليلة الذي خلقني فهو يهديني يا هدى والذين أتى عليه موسى عليهم السلام وقومه إذ بوشاته بعد مجاوزتهم البحر كالفوا ما كما قال تعالى وجاوزنا ببني إسرائيل البحر ببني إسرائيل فشغاكر من البحر أشغاكر ما تسألوا ما رأيه بعد تعدي عيد وعثار فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم يعكفون لكم على أسنان الله قال يا موسى اجعل لنا إلها كما نعم الآية العرف الآية أنتم ذو ثلاثة سنة فالنذل لأولئك استدنت لن الزبن يوج من الزبن والمجادرين لغتاك ورابات في هذه الفكاية لن الزبوت أوس التي لا فضل في الشريعة بالتالي الله لهن الشبوت للمجادرين الإسالة إيتكا فالنذل نذل معصية خبر فالنذل لأولئك سنة نذل معصية وفيه شبه من النذل لسدنة الصلبة جب سليل لما سكن زبنيوج عندما نزل والمجاورين عند الساقة لم يكمتوا أو سدنة الأبداد التي نبي الهند والمجاورين عند الأبداد السدنة إلى الأبداد جابوا بدين وهي المثيل والنظير ما رأنا أصنام هو أبداد بسيم أبداد يقول يعني نظير مثيل أو بهند على تابوت بزن زمن وجعل عند تكمدوا ثم هذا المال المنظور هي تنظر كنز إذا صرفه في جنس تلك العباد المشروع يسد أو كذير مثل أن يصيب في إمارة المساجد لجنبات أو الاستعداد المشكلة الذي يستعينون بالمال على عبادة الأوادو لا شريك له كان حسنا ملكا هنا لله من هذه الأمكنة ما يظن أنه قبر نبي على بدو إدبال أو رجل ساري أو رجل قبر رجل ساري وليس قال عياله نصيره ميزن أو يظن أنه مقام له مقام تأمن وريام لبا وليس قال عياله نصيره وريام هل لذات نظره بالآن لما الكار مسيح بات ألا دقاق قول دعاته في السجع قرد شكره وانجل يهون ما له فأما ما كان قبرا له يهون أو مقاما يهون فهذا من النوع الثاني كورتنا وهذا باب واسع تفكير إذن أذكر بعد آيات والسلام وأن أبايت أبايت وشنا قرار له فمن ذلك عدة أمكنة في دين الشقة بدي مشك بركة أبوضة مثل مشهد لأبي بن كعب ميبا خارج البادي شرقي كباب الشرقي وجه ما لنه يا أبي بن كعب مشهد نوت بن ميبا ولا خلاف بين أهل العلم خلاف إلا أن أبي بن كعب إنما توفي بالمدينة ومدينة الموتى أبي بن كعب أحد القراء إن الأمر أن أقرأ عليك لنكل الذين كفروا قال وسمعني لك أنا قال بلى فبكى أبي شوقا وبين المكعب أحد الفقهاء أحد الإيش حفاظ أحد القراء ولا خلاف بين أهل العلم أن أبي بن كعب إنما توفي بالمدينة ولم يمت بدمشق والله أعلم والله أعلم قبر من هو والله أعلم قبر من هو والله أعلم قبر من هو أقبر من هو بهمزة الاستفهام لا بهمزة الاستفهام يهون أيهون الله أعلم أنكم لكن ليس لقبر أبي بن كعب صاحب رسول الله بلا شك وكذا مكان بالحائط القبري كقبلة بكل بالو جدي بجانب دمشق بدمشق وارنا ومسجد يقال إن فيه قبره دين عليه السلام يعني بالله القبر على بتبلو البالا وما علمت هذا من أهل العلم ذكر يتناكر من يكون قريب لم أنه هودا للنبي مات بدمشق موتا ميبان بل قد قيل إنه مات بيمن بيمن وكان يسكن بين حضرموت التي بالجمهورية العربية اليمنية وبين سلطنة عمان واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحباب وقيل بمكة موت فإنما بعثه كان باليمن يتلاكى وبيمن ومكة موتا بباكلافة وما هاجروا بعد هلاك قومه كان إلى مكة سددا سوك الأصابع ومكة ومكة وبيمن موت والمهز أقرب فأما الشام فلا هي داره هجر والنبر ولا مهاجره مستدجاه والنبرة فموتوا بها والحال هذه عند الزهون فسدوا مكة ونتولدوا يمن هون موت والمهز ما أن أنا دين ما لم يزيار تنقروا كمهون قار ما ذكر لا تنقروا كمهون قار في غاية البودي إهو المؤثرين وذين قالات إعراب قال كلام لصوص تقرج أمن راس تقرني من مترد فموته بها مبتدا والهال هذه جملة هارية إثنية ما أن على إن مذكروا بل ذكروا خلاف مؤثرين في غاية البودي كذبت ومرت بكذر وكذلك مشهد خارج الباب الغربي قبل سن إعراب قال لو بر وجه مشهد من دمشق قال إنه قبر قويسين القرن يتابعي إن خير التابعين قويسين القرن يعدو اسم علينا عمر كاقل استغفر أدرك الله عزيز وما علمت أن هذا ذكر أن قويسين مات بدمشق بدمشق موت من إقبال من نقر لكم ولا هو متوجه يود الزهيد من إقبال نقر لكم فإن قويسين القرن يقادم من اليمن إلى أرض العراق قبا وقد إنه قتل بسفين في حرب علي وعلي موت والبال سفين وكأنه مات بنواهي أرض فارسة كفارس مريض وهنا تجع موتوا لبال الويس وكيل غير ذلك وتورزم شام القبا وأما الشام فما ذكر أهد أنه قديم إلى الشام قبا ميبان نقرين فادرا أن ما مات بعيدا لما موتوا قبتوا ميبان نقرين ولذلك أيضا قبر يقال له قبر أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم لبال البقبشا ولا خلاف أنها رضي الله عنها ماتت بالمدينة بمدينة موتت أم سلمة هند بنت أم حين بنت أمية المخزومية عيب العرب على زهاجة الهبشة والمدينة وتزوجها في آخر عمرها رسول الله وكان زوجها أبا سلامة عبد الله بن عبد الأسد المخزومي أصيب يوم أهد بجراحة ثم مات بها يوم أهد أصدر ربر أبو سلامة كذا موتا كذا تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم فمدينة من جموت بسلام الموت ولم تقدم الشام أيضا فإنه سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تكون تسافر بعد رسول الله سافرت تطعم بل لعلها أم سلمة أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصار لتلتش لعلها أم سلمة بركاتان أم سلمة أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصار يسان لتلتش لعلها فإن أهل الشام كشهر بن هوشب ونهضي كانوا إذا حدثوا عنها يورزي قالوا أم سلمة لنبر وهي بنت عمي معاذ بن جبل يا معاذ بن جبل يا قوتو لجنا وهي من أعيان الصحابيات كصحابيات وش عبايتو تشوانا وشونا ومن ذوات الفقه كفي قبال فبيتوت والدين من هنا كصحابيات أو لعل أم سلمة امرأة يزيد بن معاوية أم سلمة بركاتها امرأة يزيد بن معاوية يا معاوية يا ليج مستنا وهو بعيد فإن هذه ليست مشهورة بعلم ده مو بعلم مشهورة ولا بدين وما أكثر الغلط في هذه الأشياء استدعوا من يوم الزعل ابن تيمية إيو سندوك قبا تاريخوك قبا حديثوك قبا تاريخوك قبا سلاكر قبا سلاكيداك قبا بهرها وأسدها وبابها رحمه الله رحمة واسعة وأكثر أمثال في هذا الزمان إلى كيان الساعة وجعلنا وأولادنا وأصحابنا وتلاميذنا مثله وأفضل منه إنه على كل شيء قدير وما أكثر غلط في هذه الأشياء وأمثالها من جهة الأسماء المشتركة والمغيرة شوف عند الأسماء المشتركة شما الذي بلو أسماء المشتركة علماء الحديث تيفوال بكون يكنانيا بسين الليال بسين يكنانيا بكون الليال بسين بكون يكنانيا يشكالو بهدر الليال سوستو ما وقو شرط نبي سوستو ما وقو شرط نبي لأن لا يقع لخلق في الحديث ربما نبي كموت يتولده سابين ويتفشت الله معرفة التاريخ للرواة مع الوفاة من معرفة التاريخ للرواة من المهمات مع الوفاة به يبين كذب الذي ادعى لأنه من سابق سمع قد سمع أيضا. نعم ومن ذلك مشهد بقاهرة من بقاهرة مصر بمصر جمهورية العربية القاهرة خير تبالا كما عاصمة جمهورية مصر العربية التي تخرج منها علماء أجلاء ونبلاء مشاهير وقد صنف ابن بردي كتاب النجوم الزاهرة في علماء القاهرة وصنف ابن هجر المصري رفع الإسر عن قضاة مصر وخرج منها عدة علماء في مصر منهم ليس ابن سعد المصري منهم هرملة التجيب الذي يروي عنه مسلم كثيرا وابو داود وكذلك ابن ماجه وكذلك سعد بن ليس ابن سعد المصري وكذلك يعني ايش مسلم بن ابراهيم الدورقي وكذلك عيسى بن حماد دقبة المصري وكذلك سكن الامام الشافعي وكذلك ابن هجر الاسقلاني وكذلك ابن هشام النهوي وخرج منها ما خرج من علماء في مصر علماء حفاظ اعيان مشاهير محدثون نحويون لغويون مؤرخون مفسرون نبلاء علماء فهول يا سلام الله اكبر يقال ان فيها راس الحسين بن علي يا حسين بن علي راس الزال الليلان حسين بن علي بإراد كربلاء بمبار موتان يزيد بن معاويه سراويت يقتلوا انقلاته ومسرته قرطو متوال يبار نجر الجن جبت على القاهرة على المبارة لذي بلو قبر الحسين القاهرة على الليلان نفيسة سيدة نفيسة أذن من مسجد سيدة نفيسة في جمهورية مصر العربية شرق الأوسط مهار مصر في البارة عادت علماء الله أكبر أي مريت مدقر منات والله مصر لا يطالي موت دمات لك تتعلم تاركات جو مصر لا إراق لا إشام لا يطالي موت فإنا لله وإنا إليه راجعون يا هاجر زاري يلد آية سياسة باطلة يسكر يا ثورة من الناس الزينو هذا يتكرر الله أكبر من ذلك مشهد بقاهرة مصر بقاهرة مصر يقال إن فيها رأس الحسين بن علي رضي الله عنه وأصله المكذوب من تو أنه كان بأسقلان وأصل المكذوب يتوشو أصل أسقلان مشهد أسقلان يا ابن هجر أقبل كتما أسقلان مدينة بمصر وكذلك بورسعيد مدينة بمصر وكذلك جميزة مدينة بمصر وكذلك منف مدينة بمصر أي مصر وقد كان علماء الكبار في بلادنا يتمنون أن يذهبوا إلى مصر لأنهم يعلمون أن فيها منبع العلم العلم منش إن دال تلاوكو لما هي دا سيب نبر كثير من العلماء قرأت إنه هذا الفقهاء مصر يا علم هذا نبر سلام عديت عديت عديت عديت أهونهم حفاظات إساك دكتورات إساك مهندسات إساك قلبت فتنة بكات بطن كولم دم اندلتا يلي يريبا ما قد ما كان على كتر يتكات على ليبا سلسة ما صار عندي أقمد أن نباترة ساتا جنة سرقون يوتا يمي قرم حقر لو قد سمالا أحكي سنة لا لا لما المدهيدة سوق قد فيه ويفلق سوق قد فيه يهون إساة لا سوق لذين حقروا بكل قد قومي بطن إنك الناسو ألفوهي الواربكا وعواتك بزوك اسمع مميو يعني بأوراك بزاي جفت عن كفي بايد الله فقلت له يوتان لذيك ورجل يا سلام أي جبسر أي مصر أعادها الله إلى إذها الأول الله أكبر إن في حتى كيسو تشوف خيرو إذا لم ذي كيسو أنه ما سنزجع بارع بزين عربية سنة قرب التأسيب ويه نو بخاري نو تلال ابن تيمية نو تلال بزين عربية فسي كلمة إرابة يجدتم سنة قرب እዚህ የኢትዮጵያ ስላይ ቄሶች ካይሮ ቆረይ ጉንትኒ ሰልጥኖ ነው يا سلام يا يروس عليه فلسطين وكذا قربنا وكذا قلتنا فلسطين قلنا قلنا الله أكبر غزان وروان جاءت تولد غزان غزان فلسطين من أرض فلسطين ناس يا وكذبت دنبر ناس إذا تولدوا له بهالا مكة أدبوا ورمس ولمس قالوا بهالا مصر قبل يا انتنا أبو انتنا أبو اليمن أكبر الناس أول من روى عنه البخاري في صحيح قصوا جبت درس شيطوا أتشو ثم الدسوال ثم مات وتوفي في إيش جبت في جمهورية مصر العربية ودفنا بالمقابر المشهورة في مصر كرافة من بعد كرافة ودفنا جنبه الطهاوي يقال لك لا تنسل من الذي واصله المفزوح أنه كان يسكن مشهد يقال إن فيه يزي انتنو راسل سيد يا انتو يزي يعني يوشته من جون مالا نبي راسل سيد فهمل فيما يقال الرأس من هناك إلى مصر تشكمون هو بات باتفاق علم فلم يقول أحد النجم العالم إن رأس الحسين كان بأسكالان نبر العالم بل في أقوان ليس هذا منها هي قوله كذي أيضا يجبت بزو خلافه تعالوا جبت لا يبال منهم بخلافه إلا فإنها هم إلى رأس إلى قدان عبيد الله بن زياد عبيد الله بن زياد ابن معاوية السوزان كشف مؤمته حتى روي له أن النبي ما يغيظه ما نادل ونقع ورولات لسو لا عبيد الله بن زياد وبعض الناس يذكر أن الرواية كانت أمام يزيد بن معاوية بالشام نبرج ولا يفرز عيسى فإن الصحابة المسلمين مسمين في الحديث إنما كانوا في العراق نبر بعد التروس وكذا مقابر كثيرة لأسماء رجال معروفين قدر ما أن ليس بمقابر يتساوكش ومقابر تعلمه فهذه المواد ليس فيها فضيلة أصلا وإن اعتقد الجاهلون أن لا فضيلة أن لا تدير فضيلة إلا يتطر وزو مسمين مصطفين سورة مسنة مثلا جبنا وإن غين لمن المصطفين أخيا مسنة مثلا مصطفين أصل مصطفين نكبر مصطفين مصطفين نذكرنا جبنا سورة بمسنة مثلا تقدير النبر من المصطفين مصطفوين مسمين مسميين نبر رسول صرف ما وقوه الثاني عند هذه كلمات وعلم أن النحو يعني إيش أبو الكلمات والصرف أمه نحو يا كلمات أباتون وعلم يا قالات صرف إناتو فكما أن الأب يؤدب الأولاد فكذلك النحو يؤدب اللسان وكما أن الأمهات تلد الإيش والأولاد فكذلك الصرف يلد الكلمات يتتالى بمحال فعل عين الفعل فاعل فعل لام الفعل محموز عندنا مثال يعني إيش لفيف لفيف ومفروق لفيف ومقرن انتم يقولون نظرات محموز مضعف مثال لفيف مقرون بدون نقر على الشر وإنك جاءنا أن الله فضيل الله إلا أن يكون قبر الجنة مسلم كافر سيكون كسائر سميونا إلا لكن دماء ليس لا من الخسيسات ما يحسب الجوع لقمته من لا من الله وإن كانت القبور السيئة لا يجوز اتخاذ أعيادا وطيق كلاين يولد من قادر إيه دار قمات إذا ما يتشال كما هنوم ولا أن يفعل فيها ما يفعل عند هذه القبور المكذوبة من الدرجة ونقل الدرجة ما يكشر فيه نسيبا يطلو سواتي تعالى لما نتا إذا لم أو تكون قبل الجزء الثاني غير المسمى فيكون من الكثم الثاني ومن هذا الباب أيضا المواد يقال إن فيها أثرا للنبي إن فيها أثرا أثر عن شون كيلوتا على لغة ربيع سنة رسول المنصور منصور على سيد المرفوع والمجون ويقفون عليه بالسكون بنو ربيع عن البالو عربو الشعب يخالفون جماهير النحاة في أشياء من أنواع النحو إن في أثر للنبي صلى الله عليه وسلم ويضاهى بها مقام إبراهيم الذي بمكة بمكة يال إبراهيم وإن المقام إما تصل بعدها كما يقول الجهار في السكرة التي ببيت المقدس بيت المقدس لا بل لا تشوها السكرة الجهار في النبي بيها من أن فيها أثرا من وديك أدم النبي جنبي يرقبوت أثارا ملكة عالم عند النبي نبي الله عليه الصلاة والسلام جواب براق ناصر وقال وبلغ أن بعض الجهاز درسونا يزعم أن من وقت الرب سبحانه وتعالى يا با سودا موسى بيت المقدس الله يرجعك عن نجر من كده قالت اعوذ بالله مما قال فيزعمون ان ذلك الاثر موضع القدم يا الله يلالو وكما قيل الكرسي موضع القدم وفي مسجد قبلي دمشق وفي مسجد قبلي دمشق دمشق وفي مسجد قبلي دمشق او في مسجد قبلي دمشق بدمشق قبل عبق الباله مسجد يسمى مسجد القدم يبالال به ايضا اثر قرص قال يقال ان ذاك اثر قدم موسى عليه السلام بلا وهذا باطل لا اصل له شوف غبا بالصور انجدي ايو شام نجر ايانداد يهودان النصارى المسلمين الصوفيين الكرافاتين تاريخ كله نو سياتنا اي عيد مبركه ابيت الله اكبر هذون النزال الاسماء ديوت وهذا بعد الناس الاول من يقدم موسى دمشق ولا ما هؤلاء دمشق القبو زريان القبو وانما يا شام شافون الناقد تقمطوت حتى طور سيناء يقطراتوا بين الشام وجهه العربيه يعني طور سيناء يسينا برحا ما هينيا برحا الزال ما هالاي بين فلسطين وبين جمهور الاسرائيليه هيلنيا برحا الزال يقطراتوا حتى سيموتوا يعني قريه الصالحه ودا من ارض الشام ودا فلسطين اللي اقرباتهم لما فسال الله يبني من قريه الصالحه دي رميتك بها جربام من أحب الدفن في الأرض المقدسة على إمام البخاري في كتاب الجنائي رحمه الله تعالى وكذلك ما شاهدت تضعف إلى بعض الأنبياء من التقاو الثانيين بناء أن تدمتوا على أنه رؤية في المنام هناك تايت والبميل إذا كانوا فما لك ورؤية النبي أو الرجل السماء في المنام ما يزبك أجبان بوتا ما يزبك لا يجيب لفضيلة آيات فرد الله تقصد البقعة لأجل ذي سولة من التأسف بمنام أو آب فإن أكثر عقيدة المبتدئة والخرافية والصوفية والأحباشية والتبليغية موهوم على إيش مبني على أوهام باطلة لا أصل لها لا ثبوت لها لتتخذ مسلّى لإجماع المسلمين تتخذ الكياسة الكبار لإجماع المسلمين لأن بلا من ناقر إنساني والمراد المسلمين العلماء الصالحين المعتبرين بلاك الخور هذا الجزء وإنما يفعلوا هذا وأمثاله وإنما يفعلوا هذا نيازك وأمثاله أهل الكتاب وربما صوروا فيها صورة النبي أو الرجل الصالح بسلال أو بعد هذا كفيل قلاو مضاعة لأهل الكتاب لما مساسل إليها قال كما كان في بعض مساجد دمشق مسجد عندنا يسمى مسجد الكف أعوذ بالله يج مسجد في تمثال كف يعني إجه ودان لب يقال إنه كف علي نبي طالب الله أستاذ إجنا وبدو قردونا كرسل حتى هدم الله ذلك الوثن الله يسكما فرصة وذلك فرصة كأنه والنزين ما فرصة ونوار وهذه الأمكنة كثيرة موجودة في أكثر البلاد بشام زي بجد زي بجد زي بجد إراق لا يعلم بالقبار عند قدنا مروكو لا يزالي بالقبار عند قدنا سودان لا بالقبار عند قدنا عباشا لا يبنج في إدة نواهين وبقاء عند قدنا بيعلم وفي الهجاز إهو متاجس وذا هجاز هجاز يا مكة والمدينة واليمامة منها موادي وكغار أن يمين سري كمن قد وبسك أن يالله واشا يمسي وأنت زائب من بد إلى مكة كبد وذا زمن مكة سكيز وبسك أن يالله يقال إنه الغار الذي أول نبي إليه هو أبو وقب بطلا لو غار سوء إيه بسنا إذا لم دم وأن الغار الذي ذكره في القرآن ثاني سنة ما في الغار ميلو إلى له غلط نظر ولا خلاف بين أهل العلم أن هذا الغار المذكور في القرآن إنما هو غار بجبل ثور قريب من مكة معروف عند أهل مكة إلى اليوم كذار متوقع غار ثور بجبل ثور نبر واشا نبر يا أيضا كبد وأنا مكة في الكير بس كان يالله واشا ما نسى أيضا قال هذه البكاء التي يعتقد لها خصيصة ذلك الله تبلو متفطر الله متامن الله متامن الله تشوق كائنة ما جهونة بالتو ليس من الإسلام تعظيمها خبر كاسم النعيد المكبر بأي نوع من التعظيم بأي نوع فإن تعظيم مكان عنده ذا مكبر لن يعظم شر شر شر من تعظيم الزمان لن يعظمه شرع الزمان وزمان كما عظم بالتعار بوتا فإن تعظيم الأجسام أكالا فعلم نقر مكبر بإبادة إن ساقب مكزة أقرب يقرب إلى إبادة سعوسان تابوذ مهد مكزة تقرب من تعظيم الزمان زمان معظم ربما راس مكزة لا يهون الإسلام أيه تفضيل بين الأمر موازنة تفاوز بين الأمر حتى إن الذي ينبغي تجنب الصلاة فيها حتى إن الذي ينبغي تجنب الصلاة فيها صلاة بصاع ما تنكك يمنكبا وإن كان المسلي لا تعظيمها السان ما عزبك باسبهم لألا يكون ذلك ذريئة إلى تخصيص الصلاة الساقة المسكت وذا مليت ما الدرش عنده كما ينهى أن يستعين للقبور المحققة ونتنك ونسوا مكارك لك المسكت لا سلوا إلى القبور ولا سلوا عند القبور ولا تسلوا على القبور وإن لم يكن المسلي يقصد الصلاة لأجل بائل وكما ينهى عن إفراد الجمعة والسرار شعبان وسرار قرار السرار شعبان بالصوم قرار النبي وإن كان الصائم لازم تخصيص لذلك الصوم فإنما كان مقصودا بالتخصيص بمخصص التصبو مع أن يعني كما قال ينهى عن تخصيص أيضا بالفعل بفعله يخصصان وما أشبه هذه الأمكنة بمسجد الدرار الذي يتكس بوتاوت من الناتشو مثلان بمسجد الدرار الذي أسس بنيانه على شفاه جروف حار بإساءات مالك بغرقات يعني بغاد الأفافونه في كمدون الدفرس السبرو درس عند مهد غينة فانهار به والدمع ودى في نار جهنم ترشيد تالي يعني لا زال بنيانه الذي بنى ريبة يعني أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أمن أسس بنيانه على شفا جروف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا لي مسجد الدرار المنافق وتشسر بوس ما لنا سرر متأرشا أيام السود سرر متأرشا لأنك مستثر فيه أيام السود الوثال فكاء وشفك كرس الأقوال وهو كورو آيات منتنيا آيات منتنيا ونا ثلاثنيا إذا كان الشهر يعني ثلاثين كورونا فإن ذلك المسجد لما بني ضرارا مسلموا في مسجد مقدار وكفرا بالرمك وتفريقا فمؤمنون مكان لما لا يستدلوا سيتجنب ويسال من عرب الله من رسول لتوقع ذكجد بحير الراحل فلست الزكاج من قبل نهي الله نبيه عن الصلاة كما قال وأمر بهذه أبا الرسول كيل كتبوا في ملت وكيل كمدر في ملت لا تقوم فيه أبدا لمسجد أسجد على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا وهذه المساجد الباطلة ما قلنا وشنا كرسوش النزدي حودتوش تطعموش مقابلوش كرسوش وضعت مضاهات لبوتي الله بيد من مساسر كتر قال وتعظيما لما لم يؤذن الله لا كبر ولا ما اكبر تبرا سيده ووقوفا على اشياء لا تقول هذه ما تقول ما تقول ولا ونش نقل مكم وسد للخلق عن سبي صوت شرك على من لم يكلكل سيده وهي عبادته يا الله من قبل ما كذاتنا وهذا ولا شريك بما شرى بدنك على لسان رسول نبر اتخاذها عيدا والاجتماع عنده عيد ارجو ما يزدمه اسلاك مصر واعتياد الاشتياء اسلام مصر دماغ ارجو بورب امات لكان منطاد فان العيد من المعاودان اسم لما يتعاود ويتكرر من الاجتماع والسرور العام ويزيك زيادة الدر بذي اينة التقال لكنه ليس من كسوب ايهون للتقال متوبة من فرق عالم موادث الدالة خسائس من ليا من مبقة اللاتش لا تسمى ما يسبت مثل كثير من القبور التي يقال ميبا إنها قبر نبي ميبا أو قبر سالم ميبا أو مقام نبي مقام مقويتا أو سالم ميبا وإنزال وقد يكون ذا صدق ونة لهون إشلال وقد يكون قوشة لهون إشلال وأكثر المشاهد التي على وجه الأرض من درقة تهالو مشاهدات من هذا الدرب نو إما يقوم سوما قادر نو ويستك أما تبار نو يابن الشكوش تك أما تبات مناجين يتك أما تبات عرفي يتك أما تبات عندي يتك أما تبات عرفو بات يسجد تبات وإذا كبروا بطن ميبا دقاقوش وليوش وزاته الله الله وأكثر المشاهد التي على وجه الأرض من هذا الضرب فإن القبور السيئة والمقامات السيئة قليلة جدا كيف وش ماشي جد بزعم عندي رقم توبتات لك بلاد الزيقا ميدا الشام وسكم دوال سبيل الزيقا مقويا كم دون دون دون بلاد كذا خوريا مدرسل بلاد ميدا الشام يبادل مقو شرق هنا الزيقيا أصلي هو نعم إثيوبيا وكيلة شان كلانا وكيلة ديانا وكيل أورومونا بل نيجيريا إنيانا إلانو وكيلة سودانو سنيانا إلانو أقرب الأقوال أنه من العجمنا يا أباك الناتو وجزا سوق الليل أباتو ربا الناتو حماما سوق الليل ميبال ومكة نبضر بماتا ماتا باريا بشكل بزاري هلك مدبر على إزالة إذا تساقوا يعني لبني جمح بطن من قريش لو مات من خلف الجمح وبن فشاطوا كذا بلال بلا إذا تولد إنه هنا هنا وتورد ما بشانه بكر جرام كني من أقبالي وكان غير واحد من أهل العلم يقول لا يثبت من قبور الأنبياء أي ثبت إلا قبر نبي محمد يعني أنتم أنبياء مقابر بقت إيه نسبل نسبة نقر إلا قبر نبينا نبي محمد مقابر كان مستقر قبر نبينا محمد وغيره قد يثبت غير هذا أيضا وغيره ليلة دمه يثبت غير هذا أيضا ثبت يهي بقت إيه بقت كم سبت كل ما قوى نبي مقابرات مدينة عنده ما رنه مثل وغيره قد يثبت غير هذا أيضا مثل قبر إبراهيم الخليل عليه السلام غير واحد من أهلنا ليه لا قد يثبت هنا مثل قبر إبراهيم الخليل عليه السلام وقد يكون علم أن القبر في تلك المناهية يا وقل من متشال يا قبر قبر إبراهيم كيلا بشام مسجد الخليل مثل ما سأروفا ولكن يقول شك في أي من كثرة ككثير من قبر الصحابة التي بباب السجين من دمشق باب السجين من باب دمشق قال يبزو مقابر صحابة مقابر الزان من دمين فإن الأرض غيرت مرات بزو كده تقيب المريض ستارة ستارة بلي مات مثل باهم كده مبجرة درب الزيش حراسات الأرض من السيارات العوامل هذا كذا فتأين قبري أنه فتأين قبري أنه قبر بلال أو غير بلوبان لا يكاد يثبت أي ثبت إلا من طريق خاصة قالوا نبستك وإن كان لو ثبت لم يطلق نقوشا دي ثبت منقال إلا وفوان سبت فإنك ولو نبتن كيف أنت إلا بوشفنا وبزعنا نولم ولدنا وصلاه بدعانا ولم يتعبكم لإلا نقر الإسلام كسطنوا ثم أردنا شيئا إذا لسطنا قرر لما ترأي وقم شرعيون مما قد أهدف إلا ولكن الغرب إذ لا ألامه أن نبين هذا الاسم الأول وهو تعظيم الأمكنة بوتا وما أكبر الذي لا تشيط لله إما مع العلم بأنه لا تشيط لا ما اللي عند لله كما وقم قار أو ما أدى المثال ما هو بأنه لا تشيط لا إذ الإبادة إبادة والعمل بغير علم عبادة أن عمل سرى كار علم من هي أن تكلم فما أن الإبادة والعمل عبادة أن عمل بما يخالف العلم علم من خالف نجر مصر بل هي عند هون عند أيهود وعند نصارى وشوف ولو كان ضبط هذه الأمور من الدين الناسين قروس مقابروس عينات ثم ما وقفت كل كدين جونه لما هو كلا إبان وسلفوس بالطعم تكرستون نفس ولما ضاع عن الأمة المحفوظ دين ودينها يسبق كون الشو حيما ما أمة أي الأفعمنا المعصومة الخطأ بجي إجماع يعني لا تشت أمتي على الضلال إن الله يجب أمتي على الضلال إن نزلنا ذكو إن الله فيه وأكثر ما تجد الحكايات المتعلقة متاغنوا بهذا بذوري يتنطلطل وريوچ وبذا متاغنوا عند صدنا كذبنيوچ والمجاهد لا مكابر ذكر كم يقمطوا الله يقوم الناس في ذلك واستن في كلك وقد هو كان الحكايات التي فيها تاثير تاثير اللبت وري من ورا مثل ان رجلا دعا عندها ايه مكابر قال سو لمنو فاستجيب له شو شو شو شيخ وجه كلام لكم مقبول هنا ربما سوي مضطر بمون اذا جاء هدو الى منال دعاء مقبول للناس فيظن الجاهل او الرجل نفسه ان مستجيبا لدعائه هو المقبول له الجزاء وهذا من اعظم الفتن واكبر المهن او نذر له فاستجيب له او نذر له ان قدر له حاجته فقضيت حاجته وان ابتلى له حاجته كتساكا من بلو هذا الساكا لفتنا وبمثل هذه الأمور كانت تقوى الأصنام صابوت بكذواتك بذكير نبرها فإن القوم كانوا أحيانا يخاطبون من الأوسان أن يخاطبون يخاطبون من الأوسان أن يجرون وربما تقضى هوائجهم إذا قصدوها يستمر عجلة الساكالة فتنة إذا إبن يسوس إنسوس بما من إيه يتبشتها فوسا كان يمزع فتنة إن الفتنة دينا تقوى إذا لما الله نادانه لفتنة بعض القدروس قدروا لك وإذا يجي له مثل ما يجي لأهل الأبداد من أهل الهند وغيره أهل الأبداد يقدموه عندنا باعتباره مثلنا نذير ميفاره أصنام معه لن نذير ميفاره الله من أهل وغيره وربما قيسة على ما شرع الله تعظيمه من بيت المهجوج والهجر الأسود الذي شرع الله السلام تقريره كأن يمينه والمساجد التي هي بيوتهم. وربما كيست ان الذي بقاء الشركية فلكتوال على ما شرع الله تعالى ما تبرون بدنا الجدو من بيت المجهد من درجة بيتون لمثل إذن الجدو ولا جأس ودي شرع الله استلامه ومساء وتقبيله كان يمينه عند يعني هذا جأس يمين الله في الأرض اللي تباره. والمساجد التي بيوته بيت مثل مسجدون وإن أولدت الشمس والقمر بالمقاييس كما قال محمد بن سيرين أول من قاس إبليس فأتى في الإبلية فأتى في القياس وما أولدت الشمس والقمر إلا بالقياس بقياس نوع إيه الذين القياس مع الناس فاسدة بالا. ومن سياد الشبهات هذا الشرف في أهل الأرض بزيانة بجيتاوز شنا فربك عن دوج فمن ذلك الشركة تغنيه. وقصان النبي أنه نهى عن الندوة قال إنه لا يأتي الخير آمد وإنما استخرج من البشر وكيل هو الطابطة خير آمد وقال إهو والذالب كيل كراهنا أولا مجمرا من الزر وكيل حرام نو لكن آدم لا يأتي النذر من آدم بشيء ولكن النذر يلقي بالقدر. فإذا كان النذر الطاعات المؤلقة بشرط بشرط على قوات النذر نذر الطاعة لا فائدة في فائدة ولا يأتي خير ما يمتع كهونا فما النذر بالنذر فما الظن بالنذر لما لا يدو ولا ينفذ حتى طاعه يتألقوا نذر يتألقوا نذر طاعه فائدة لله كهون خير ما يمتع كهون كراه حرام ينفذ لئن شفى الله مريضي فلله علي مالته مالك ايه نذر خير اما فائدة ما يمتع كهونا قدر ما يملس كهونا طاعة مهونو قال صادا نفع النذر لليل لو نذر مقبات من دس لبا فائدة لم نو. واما اجابة الدعاء يدعاه مقبول بهون الناس فقد يكون سبب اضطرار الدائش سبيو مضطر كهونا من المؤمن الله سلما يسافر اشير له اشلاء لا لانه مستقيم على الدين سلال لا اذا ادى وسدك انتجاهي بكره بتكل وده على مطيع تجربه مغباطه. وقد يكون سبب مجرد رحمه الله لو اذن لولي المجد وقد يكون امرا اداه الله لا يجد اي اذا قال لنا لما نسعيه دعاء يدرك زي دوله وسين ولا اذا قال اذا قال يدرك صدفه لتكاي كان سيها تكاني لي شوف. وقد يكون له اسباب اخرى ليلا بينا وان كانت فتنه فيها الداء بالتون اي شيء اجيب سويونا باك فإنا نعلم أن الكفار قد استجابوا لهم قروناتهم فيسكونا بنعم التسالي قروناتهم وينصرونا ويعافونا آفي الدرق قروناتهم ويرزقونا مع دعائهم عند أوصالهم وتوسلهم بها. يا الله يا زاريون مرزيون وفي كتاب يا سلام يا سلام. وقد قال الله تعالى كل نمد أيوة والله آل إنه كل سوي آيات في قرآن ديت نقبا وكل نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك كلهم لآخر أمي سرى لدنيا أمي سرى كافر مؤمنون إن لك سبب كل نمد إن لك هؤلاء بدل مما كل لنمد وهؤلاء ما أتوه لا باق أمرهم من عطاء ربك تاسطوسا يدوى استجابة عطاء نوعي جدلهم مجدنا جدلهم بكا دنيا لاي لك مرزق مابلات ما تبتعث هدون اقروش مسلم كافر سيد عند المدد عينك اقال عالي قولك اتشنكو لساقا لا تبجلا يا مساقا لا يدل على ان ما هم عليه او الذين يعملون هذه الشركيات عنده تذكرنا مالتنا يزيد ليس كل من استجيب له انه صحيح عقدي سني موحد مالت يزيد. سمعت رجلا يطوف بالكعبة وهو يدعو الله الله استجب لي كما استجبت لأشر خلقك إبليس على عجيب سبحان الله. وما كان عطاء ربك مهذورا فدنيا يجي تاسكوتا كما نما يتجب ماله إن لم يدعوك إلا مسلم فبمن ذا يستئذ مجرم على مسلم انجي مؤمن انجي عند ما يلمنك ولا كافر عشب ما نجبو على فبمن ذا يستئذ مجرم إن لم يكن يدعوك إلا مسلم فبمن ذا يستئذ المجرم إلى الله أكبر. وقال تعالى وأنه كان رجال من الإنس أعوذ برجال من الجن فزادوا مراكا يا أبو الدعوة وتوسطك تساكا لا تشونه إهيتك كنا لذيب فزادوا مراكا كان عرب في جاهليتها إذا خلوا في مكان موهش أو واد أو مكان مخيف كسفروا يقول آذن نعوذ بسيد هذا الوادي من سفاء قومه. والمراد سيد هذا الوادي جنون بزي باشلق أو بزي بوزو ألقاء المتطبق الله كما تفوه بوتشو بلول نبه. وأنه كان يعوذون رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، هذا معنى قوله. فزادوهم رهقا، فزادوهم رهقا أي زاد الإنس الجن جرأة على الله. تقول سيئة الربا سيئة أهلا كثرة جهبا جوبا الله أمد أتنجيش أمرا جهبا. وإن فزادوهم أي زادت الجن الإنس رهقا خوفا، فزادوهم أي كفرا رهقا. هذا ما هذا بات انه تعلق وتشبثت به الايش خرافية القبورية الصوفية الأباشية التبليغية المبتدئة. يا خير من دفن في القاع أعظمه، فقال من قيديهن القاع والأخم، نفس الجدال كمن أنت ساكنه في الأفاف في الجود والكرم. ولو أن إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. شوف أهلهم كموتهم فهلا مرتوا استغفار وكتاياكو نبي الله الاستغفار هذا يقول لا جل مالت التجاء توسل استغفار لما قيد ما قادرات شوما هي الإشارة لما يستقمت هؤلاء المبتدئة الجهال الضلال. والآية إنما وردت في جهة الماضي، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوا في الماضي مدارسهم فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. ماذا يستغفر الرسول للناس في حياته؟ لوجدوا الله توابا رحيما. الله أكبر. فهؤلاء المبتدئة استدلوا بهذه الآية على جواز إيش؟ استغاثة والتوسل ودعاء الله عند قبر الرسول، فكأن دعاءهم عند قبر الرسول بعد موته كاستغفاره لهم في حياته. وهذا من أجل ما تشبث وتعلق به المبتدئة، وهذا مردود. يا خير من دفن في القاع أعظمه، شوف دعاء يا خير من دفن في القاع أعظمه بميدا أنتم تكبروا بلا تهونك. فقال من إيدينا القاع والأكم ترى لو شمنا لتعالوا بوتا إيه أنت تكبر كبت بوتا إراب إيه يقرر طرو يهون يشتت يهون نفس الفداء لقبر أنت ساكنك أنت لم تتكمل بطاقة لأن الفداء لا دلت فيه العفاف وهي فيه الجود والكرم. هذه تعلقات صوفية بزوما لو اقرأ سيدة نزيز نتو الدوسة وطراء الهدى حديث ضعيف إذا قدرت رجله فليذكر هب الناس الحديث ضعيف نو بل ربما يبلغ درجة الوضع وتقدر في أهل في بعض الأهالين رجله. فإن لم أقل يا عتب لم يزل الخدر يقول هذا الجنس الزلال كوبة تقلق لها يزيلا عند الزابة هنا كذا يا عتب عتب هذه كان جراء أي وقت توسل استقاسة الجراء عند الزابة هنا كذا ما نتاجون. وهذا كلام بعض المنبوط من متشبثات المبتدعة. وقال تعالى وَيَعَنَّ فِي الْجَامِنِي سَوُدُ فِي الْجَامِنِي فَسَادُ مُرَاكَ وَأَسْبَابُ الْمَقْدُورَاتِ فِيهَا أُمُورٌ يَمِّنْ وَسَّنِبَّاتِ مِنْتَعْوَدْ بَرْكَاتِ يَطُولُ تَعْدَادُهَا مَزُرْهُ مقر مزرزره في غير الزمان ليس هذا موضع تفصيله بكانا لمزرزر بوضع جلال الله. وإنما على الخلق اتباع ما بأس الله به المرسلين بك. وإنما يجب على الخلق رجالا وإناثا شرقا وغربا أجما وعربا جنا وإنسا اتباع ما بأس الله به المرسلين. والعلم بأنا يعني بكثر في الشارع قلت بيوريجي إيهن لا تعلقات بهذه الأوهام والبديات والشركية بيكر. والعلم بأن فيها خير الدنيا والآخرة مالتنا. وإنما يجب على الخلق العلم بأن في خير الدنيا والآخرة. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا دنيا الآخرة خير عبد بس ما مالت ما من بيتشانا ولا ألا إن شاء الله شاء عندهنا أبين بعض أسباب هذه التأثيرات في موضع آخر. ولعلي إن شاء الله كالجلال له الله يشاء عندهنا أبين بعض أسباب هذه التأثيرات ينجي تأثيرات في موضعنا بليلة بوسائلة بل في كتاب تايهون إنجلي بليلة كتابتون كتاب اللو ما أتنانه مطولات بياتة مختصرات وشون التوسل يعني القاعدة الجليلة في التوسل والوسيلة بميلو كتاب الله بتفصيل دينتنا أقرأ وكذلك يعني بذلك كتاب الله دستو منه أسفانيا بميلو تناقرأ تفاديا بميلو تناقرأ استغاثة بميلو تناقرأ بغيث المرتاد في الرد على أهل وكذلك تدريس الجاهلية تناقرأ استقامة تناقرأ قواعد النورانية بتوسطنا الله استقامة بتوسطنا الله وهكذا في رسائله ومبسوطاته ومختصراته بل جمع كل ما حسنه وفرقه في مجموعة الفتاوى مجموعة الفتاوى ناطناسه وليلاء علم يفجده عبادان يفجده حقائق معنى القرآن والحديث وحقائق أقوال السلف وحقائق معالم الدين مجموعة الفتاوى لا يسبسبه تالي فمن بهذا كتاب هذا الشيخ صار على بينة من أمره لا يشك بأدنى شيء من أمر الدين عنده منه قال للشارع سنكده ليس بآلم بل وليس بذائق من لم يقرأ ولا سيما في باب الأقائد والمنهج كتاب تيمية ينزل كتاب القراء عنده شراس أكيدا منهج على وقم كها أليس باء بلو يجمر بيهن هنا كتابنا يا نبقى كذين قال ونس اندهون الرد على ونو شدي مسلم الشيء نعم ألقى أجفت قريبا كلمة هيا